يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول؟ لما جاءت غزوة أحد أراد عمرو بن الجموح رضي الله عنه أن يجاهد في سبيل الله. كان عنده 4 من الأبناء، والأربعة كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جت غزوة أحد، عمرو بن الجموح أراد أن يجاهد، فمنعه أولاده لأنه كان طاعنا في السن وكان أعرج شديد العرج، فقالوا اقعد ونحن نكفي. قال لا، أنا مصر على الجهاد. طب يعملوا إيه؟ راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، طب إيه المطلوب؟ ووالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أنت أعرج وقد جعل الله لك رخصة، ليس على الأعرج حرج. برضو عمرو بن الجموح صمم على الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما رأى إصرار عمرو بن الجموح على الجهاد قال لبنيه: لا تمنعوه من الجهاد في سبيل الله لعل الله أن يرزقه الشهادة. في رواية إن عمرو بن الجموح رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي رواية أخرى إن عمرو بن الجموح قال: يا رسول الله، إن قتلت أرأيت إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. خلاص، الليلة اليوم شهادة دخول جنة إن شاء الله. سبحان الله، ثبات وعزيمة وثقة ويقين في الله وإخلاص وصدق مع الله. جاءت المعركة، قاتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه حتى قتل شهيدا في سبيل الله. بعد انتهاء المعركة النبي عليه الصلاة والسلام نظر في القتلى فوجد من بينهم عمرو بن الجموح. رأى عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو مقتول على أرض المعركة، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كأني أنظر إليك وأنت تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. سبحان الله، كان عايز يجاهد ويقاتل في سبيل الله فكان له ما أراد. أراد أن يمشي بقدمه في الجنة فأعطاه الله ما أراد. لو حبينا نلخص المشهد ده يا جماعة في كلمتين نقول: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله.